ولقد فتنا الذين من قبلهم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وأذنت لربها